بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو تحريم الإسبال، تحريم الإسبال. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فاللباس نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى الكثيرة على عباده. يعني هذه الثياب التي نلبسها، هذه الملابس التي نلبسها هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك امتن الله عز وجل علينا بذلك بذكره في القرآن: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يستر عوراتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فخلق الله عز وجل لنا من اللباس أنواعا، فمنه من يقينا الحر ومنه من يقينا البرد، فهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. يعني كان من الممكن ألا تعرف أنت أيهما الذي يقيك البرد من الحر ونحو ذلك، لكن الله أنعم عليك أن تعرف ذلك بحس ونحو ذلك. كذلك كان من الممكن ألا يكون هذه الثياب بهذه الدرجات وهذه اللباس أو هذا اللباس بهذه الدرجات. كم من الممكن إن ربنا يهديك إلى نوع واحد من اللباس، يجي البرد ما تعرفش تتصرف، أو العكس يجي الحر ما تعرف تتصرف، لكن جعل لنا من اللباس ما هو يصلح للبرد وما هو يصلح للحر وغير ذلك. وقد جاءت الشريعة الإسلامية تبين الأحكام في كل شيء، تبين الأحكام في كل شيء، حتى في أمر هذا اللباس الذي تلبسه. فهذه الملابس التي نلبسها خاضعة لأحكام شرعية، خاضعة لأحكام شرعية. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول لنا: البسوا هذا، لا تلبسوا هذا، هذا محرم، هذا جائز ونحو ذلك. فإنه هو الذي خلق سبحانه وتعالى وقدر وملك، وهو الذي يحكم في عباده. فلما أنعم علينا بنعمة اللباس دلنا كيف نلبس هذا اللباس حتى نستر عوراتنا، حتى نستطيع أن نمشي به بما يصلحنا وينفعنا ويجعل لنا هيئة كريمة ونحو ذلك. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يلبس ما يخالف أمر الله عز وجل. كان من الممكن مثلا أن يلبس الإنسان أشياء محرمة، لكن الله عز وجل رحمة بالإنسان نهاه عن ذلك. يعني جلود الخنزير ونحو ذلك، هذه لا يجوز صناعة ملابس منها ولا شيء مثلا من ذلك، فحرم الله علينا ذلك. بل كره العلماء أو كثير من العلماء لبس جلود السباع، جلود السباع، وذلك لما فيها من الإش المكابرة والمفاخرة ونحو ذلك، فكرهها العلماء. وهذا لأجل أن المسلم في لباسه يلبس ليستر عورته، ليواري سوءته، ليظهر بمظهر طيب يرضي ربه سبحانه وتعالى. أما أن يقول أنا حر ويلبس أي شيء ويفعل ما يشاء في أي شيء، فهذا ليس هو المسلم، هذا ليس المسلم. فالمسلم يأكل ويشرب وينام ويلبس ويفعل كل شيء حسب ما أراد الله سبحانه وتعالى منه. ومما وردت به الأحكام الشرعية من حكم التحريم هو حكم ما نزل من الثياب عن الكعبين، حكم ما نزل من الثياب عن الكعبين. وهذا الموضوع في الحقيقة يعني كنت أتردد في أن أتكلم فيه اليوم ودائما أؤجله، لكن وجدت أن كثيرا من أحبائنا وعموم المسلمين كلهم إخوة لنا نحبهم في الدين، لكن هناك من هو له محبة أخص من عموم المسلمين. فكثير من المسلمين الطائعين الصالحين المواظبين على المساجد وطاعة الله سبحانه وتعالى وقعوا في هذا التحريم، وقعوا في هذا الأمر. ولذا وجدت أن من النصيحة على الأقل من باب الحب في الله سبحانه وتعالى أن ننصح في هذا الأمر الذي استهان به كثير من الناس أو ظن كثير من الناس أنه أمر يسير لا يشغل البال ونحو ذلك. فأمر إسبال الثياب أي نزول الثياب إلى ما تحت الكعبين أمر حرمه الشرع، حرمه الله سبحانه وتعالى. وليس هذا مختصا بنوع من الثياب دون الأنواع الأخرى. البعض يظن مثلا أن الذي فيه تحريم الإسبال هو القميص اللي هو الأفطان، يعني بالتعبير بتاعنا الأفطان. البعض يظن ذلك، ولذلك تجد ربما مثلا يلبس القميص غير مسبل، لكن إذا لبس غير القميص يسبله، وهذا يعني مخالف لما جاء به الدليل، بل الدليل على كل ما يلبسه المسلم، حتى العمامة، حتى عمامة الرأس. لو أن المسلم أسبل ذؤابة العمامة هذه فهذا حرام، حرمه الله سبحانه وتعالى، لأن هذا فيه نوع مفاخرة. قد يقول البعض منا والله ولا مفخرة ولا حاجة، ده أنا رجل غلبان الأفطان بتاعي بيجرجر، ولا قصدي مفخرة ولا حاجة. لا، نقول لك هيأتي معنى الدليل على أن هذا حرمه الله تعالى، وإن لم تقصد به أنت المفاخرة. أما الدليل على شمول الإسبال لكل أنواع الثياب وليس القميص فحسب مثلا كما يظن البعض، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. الإسبال في الإزار، الإزار اللي احنا في بلدنا هنا ما نعرفش الإزار، أو ما حدش طبعا بيلبس عندنا إزار، لكن في اليمن وبعض بلاد في أوروبا بيلبسوا إزار، وهو الذي نلبسه في الحج والعمرة اللي هو الجزء التحتاني. فالإزار أي شيء يلف على البدن من تحت أو يفصل للبدن من تحت فقط، هذا يطلق عليه إزار. فالإزار والقميص، هذا هو القميص، هذا هو القميص اللي احنا بنسميه أفطان أو جلابية أو نحو ذلك، هذا هو القميص. والعمامة، ويدخل في ذلك، يدخل في ذلك الإزار والقميص، يدخل في ذلك كل ما أسبل من الثياب، لأن هذا خرج مخرج الغالب. يعني ماذا؟ أنه ده دي الثياب اللي كانت موجودة ساعتها، دي الثياب اللي كانت موجودة ساعتها. وهيجي معانا في حديث ابن عمر أنه أمر الشاب أن يرفع سرواله أو كلمة نحوه، فيدخل الإسبال في الإزار والقميص والبنطلون وكل شيء يلبسه الإنسان يكون قد أرخاه إلى ما بعد الكعبين. والكعبين هما العظمان الناتئان على جانبي الساق، العظمان الناتئان على جانبي الساق اللي هما العظمتين اللي هما في جنب الرجل، دول هما دول اسمهم الكعبين، بخلاف ما بعض الناس متصور ان الكعب هو الايه الحته اللي تحت دي. لا، الكعب اللي هما العظمتين اللي في الرجل ده اسمه الكعب في اللغه العربيه، ده هو اللي اسمه الكعب، اللي هما العظمتين اللي في الجنب دول. فلا يجوز للمسلم ان يرخي ثوبه الى الكعبين، لازم يكون ثوب المسلم فوق الكعبين. البعض منكم ربما يقول فوق ولا تحت، وايه الحكايه دي؟ نقول لك خلاص، هتقعد بقى ترد الشرع بان دي عجبك ودي مش عجبك؟ خلاص، يبقى سجدتين ليه وركعه وركوع واحد ليه؟ يعني بنعمل ركوع واحد كده في الصلاه ليه وسجدتين ليه واربعه في الظهر واثنين الصبح ليه؟ ما هي بقى ما نفس المنوال كده، ما طالما انت هتقول اشمعنى يعني هي دي خلاص فرقت الحته دي والحته دي، هذا كله تعبد لله سبحانه وتعالى، فضلا عن الحكمه الظاهره من النهي وهي الخيلاء كما سياتي ان شاء الله تعالى. فاحاديث النهي عن الاسبال احاديث كثيره تصل الى درجه التواتر المعنوي، يعني عددها كثير جدا، عددها كثير جدا، وهذا يدل على اهميه الموضوع، انه لما الاحاديث تبقى كثيره جدا تصل الى درجه التواتر المعنوي، يمعناها ان النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم في الموضوع ده قد ايه كتير. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في موضوع كتير معناها ان الموضوع ده مش بسيط. نعم. فقد جاءت الاحاديث بالنهي الصريح اي بالتحريم لما فيها من الوعيد الشديد، لما فيها من الوعيد الشديد كما ستسمعون، أحاديث الإسبال فيها وعيد ووعيد شديد كمان، فيها وعيد ووعيد شديد. وإذا جاءت العقوبة بالوعيد، أو إذا جاء الوعيد وجاء بالعقوبة الشديدة، دل على ماذا؟ على عظم الذنب، دل على عظم الذنب. أي نعم. ولذلك فالعلماء يقولون هو محرم، بل هو كبيرة من الكبائر، بعضهم يقول هو كبيرة من الكبائر. لماذا؟ لأن بعض العلماء يعرف الكبيرة هي كل ما ورد فيها كتو كتو من بينها وعيد بالنار، ومن بينها وعيد بالنار، أي ذنب ورد فيه وعيد بالنار فهو كبيرة. والإسبال ورد فيه وعيد متعدد، مش وعيد بالنار فقط، ده وعيد متعدد كما ستسمع. ولذا كان الإسبال مشتمل على مخالفات ومحاذير شرعية، ومحاذير شرعية متعددة. أول هذه المحاذير أن في الإسبال مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة صريحة، مخالفة صريحة، سواء يقول لك أنا قصد الإسبال، قصد إسبال، قصد خيلاء، ما قصد، مخالفة صريحة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وإلا فهو صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أسفل من ذلك ففي النار، فما كان أسفل من ذلك ففي النار. إزرة المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم يبين هديه في الإزار، الثياب سواء كان أفطان، إزار، بنطلون. إزرة المؤمن إلى، قال لنا ثلاث أحوال، نق أنت الحال اللي يعجبك، بس ما توصلش للحال اللي بعد منه اللي هو المحذور. الحال الأول قال: إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه. عضلة ساقيه اللي هي اللي بيسموها في العامية اللي سمانة الرجل دي، عضلة ساقيه يعني تحت ركبته بشوية كده إزرة المؤمن. طيب خلاص انت مش عايز تعمل دي، او انت يعني شايف ان المسألة دي هتبقى شديدة شوية عليك ولا حاجة. هو طبعا ده راجع لماذا؟ لانه احنا تركنا حتى العادة التي كان عليها الناس شرعا، يعني هي عادة وكان عليها الناس شرع اسف وكان عليه الناس من باب العادة. وإلا اللي مستصعب حكاية إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، نقول له روح شوف الشباب بتاعنا دلوقتي الموضة اللي طلعة، طلعة إيه؟ إلى عضلة ساقيه. أنتوا شفتوه ولا ما شفتوهاش؟ أنا كذا مرة كده وأنا معدي عند الناس بتوع اللي هم الملابس، فحطين الأصنام اللي بيحطوها برة دي فيها لبسة، فالبنطلون لغاية بعد الركبة بشوية. أنتوا ما شفتوش، مش ماشيين على الموضة الحمد لله. لا غير البرامودا، البرامودا ده بقاله سنتين ثلاثة أربعة شغال، لا ده لسه موديل السنة دي برتقول ماشي. أنا مش عارفه على حالة يعني مسؤولية الحاجة دي برتقول اللي هو بعد الركبة بشوية. كام شاب بيشتريه؟ كتير جدا، ولا هو عارف لا ده إزار مش يعني ولا ساقي المؤمن ولا غيره. بس لما قالوا له ده الموضة عمل ايه؟ لبسه ورحب بيه، واللي يلبس غيره يبقى بره الايه؟ بره الموضه او متخلف. طيب ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بس اعدل بقى النيه وخليها ايه؟ خليها عشان تاخد ثواب واجر. ازره المؤمن الى عضله ساقيه ثم الى نصف ساقيه. طيب مرحله بعد منها لو هو عايز يلبس نصف ساقيه، يعني الساق اللي هي من الركبة لغاية تحت كده القدم النصها نصف ساقيه، قال ثم إلى كعبيه. إلى كعبيه يعني يوصل إلى الكعبين، لكن لا يتجاوز الكعبين، لا يتجاوز الكعبين. هذه هدوم المسلم. الكلام خدوا بالكم على الرجال، الكلام على الرجال. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يوما وأم المؤمنين أم سلمة تسمعه، قال لا ينظر الله إلى رجل جر ثوبه خيلاء. فأخذت أم سلمة فقالت يا رسول الله وماذا تفعل المرأة؟ يعني المرأة بتجر ثوبها في الأرض. قال يرخينه شبرا. قال يرخينه شبرا، يعني النساء ترخي ثيابها شبر، النساء ملهاش دعوة بالحكم ده، يعني يرخينه شبرا. فقالت يا رسول الله، شوفوا الكلام بتاع أم سلمة رضي الله عنها وشوفوا حالنا احنا الآن. قالت يا رسول الله إذن تنكشف سوقهن. يقول لها يرخينه شبرا، يعني ثياب النساء تنزل على الأرض قد ايه؟ شبر على الأرض تحت. قالت إذن تنكشف سوقهن. لا ده كده رجلها هباء رضي الله عنها وارضاها. هي قصدها لما هتيجي تمشي وتتحرك ربما يقوم ايه؟ رجليها هباء من تحت. فقال صلى الله عليه وسلم يرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك، يرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك. ما هقولها انا وما تقلقش. يرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك. طيب احنا المشهد بتاع يرخينه ذراعا ده اول الصحوه ما بدات كان موجود. اول الصحوه زمان ما بدات في اوائل الثمانينات واواخر السبعينات كان موجود، كانوا الاخوات اللي هم يتعدوا على الصوابع يعني في المناطق كانوا يرخينه ذراعا، كنت تلاقي ماشيه الاخت وراها بتجرجر وراها الثوب بتاعها. وهذا لا يضرها في شيء، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك عن مسألة النجاسة يعني أو غيره لو جت في ثيابها وهي ماشية، فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. لكن مع ذلك أيضا علماء الأمة رحمهم الله تعالى تكلموا أيضا في هذه المسألة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما انتشر في النساء لبس الجوارب، لما انتشر في النساء أو وجد في الناس عموما يعني لبس الجوارب اللي هو الشراب يعني، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الجوارب كثيرة، لكن معروفة، كانت موجودة، لكن كانت قليل من الناس من يلبسها. العرب ما يعرفوش الجوارب إلا قليل جدا، اللي كان يفكر يلبس جورب شراب يعني. فلما انتشر الجورب قال علماء الإسلام أنه يجزئ المرأة إذا لبست الجورب أن يكون ثوبها إلى ظاهر قدمها، أن يكون ثوبها إلى ظاهر قدمي، يكون على وش رجلين، يجزئها ذلك حتى لو كان قصير شوية، بس المهم الجورب ساتر، ما فيش حرج، مش قصير أسف يعني، يعني طالع فوق سنة عن وش الرجل ما فيش حرج. ولو لبس بنطلون وطلع شوية أكتر ما فيش حرج، لو لبس بنطلون تحت منه والبنطلون مش مفسر قدمها ما فيش حرج، يعني الجورب والبنطلون. نعم. أما الرجال فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما تقدم، وقال فإن أبيت فلا حق لك، فقال صلى الله عليه وسلم فما كان أسفل من ذلك ففي النار. وفي الرواية الأخرى قال فإن أبيت أسفل، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. يعني إن أبيت اللي هي عضلة الساق النصف نحو ذلك عندك لغاية الكعبين أو إلى الكعبين، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. لا حق للإزار إن هو يوصل فين؟ عند الكعبين. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المحاذير والمخالفات في الإسبال الوعيد الشديد لمن أسبل، إنه ذا المخالفة دي بتقتدي الوعيد الشديد لمن أسبل ثوبه. وإلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فهذه عقوبة، حتى أن العلماء تكلموا إيه اللي في النار؟ الإنسان نفسه، الإزار نفسه، الإنسان والإزار إلى كعبيه تكون النار، كلام موجود للعلماء في تفسير الحديث. ومن آثار هذه المخالفة أيضا أنه يوجد الخيلاء، أنه يوجد في النفس خيلاء. فإن النفس من طبيعتها أنها تحب يعني أن تكون في هيئة تعجب الناس، في هيئة تعجب الناس. ولذلك فالذي يجر ثوبه مشغول بإعجاب الناس، مشغول بإعجاب الناس. وإلا تجد كثير منا لما تقول له طيب ما تأثر يعني ما تسبلش ثوبك، مشكلته الكبرى ماذا؟ الناس هيقولوا علي إيه. ودي مشكلة فعلا عند كثير من الناس، يقول الناس هيقولوا علي إيه، يعني أنا أروح الشغل كده أنا راجل مدير ولا راجل موظف أروح لهم الشغل ببنطلون قصير مثلا، وهذا تعبير تجد عند الناس، هو ماله البنطلون القصير؟ هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ازاي انا مخالف الناس، الناس هم اللي مخالفين، الناس هم اللي مخالفين النبي صلى الله عليه وسلم. والا لما بتوع الموضه جابوا لهم البراموده ايه اللي حاصل؟ اطلع كده على البحر، الرجاله الكبار والشيوخ والاطفال والصبيان كله لابس ايه؟ لابس براموده، عشان النبي اللي قال لهم البسوا براموده؟ لا، مش النبي اللي قال لهم البسوا براموده، لكن لو كان بتوع الموضه قالوا لهم البسوا براموده يلبسوا البراموده. البراموده دي شرعيه جدا، ايه المانع؟ ما فيش حرج فيها. نعم. والله سبحانه وتعالى لا يحب الخيلاء ولا يحب اهل الاختيار. يقول الله عز وجل ان الله لا يحب كل مختال فخور. ولذلك الانسان حتى لو هو نفسه ما كانش مختال وفخور، فامتناعه عن عدم إسبال ثوبه يجره إلى الاختيار، زي ما قلنا لحضراتكم كده. لأن تيجي تسأله ليه، يقول لك طب الناس هعمل إيه، لأنه مشغول بإعجاب الناس. ولذلك مسألة إعجابه بنفسه أن يعجب الناس هذه تورث الخيلاء والعياذ بالله. ومن هذه المحاذير التشبه بالنساء، أسأل الله العفو والعافية، التشبه بالنساء. لأن من الذي أمرت أن تجر ثوبها؟ المرأة. وأنت كرجل مأمور بماذا؟ بأن تقصر ثوبك، أن تقصر ثوبك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. البعض ممكن يقول لنا: يا تكبرت الموضوع قوي كده، خليته حتى كمان دي كمان تشبه بالنساء. أينها؟ هو التشبه بالنساء في أحوال دون أحوال؟ يعني البعض معتقد أن التشبه بالنساء ما سيكون في طريقة الكلام بس، في نحو ذلك، وإلا طب ما هو من تشبه بالنساء أن جرجرة الثياب، النساء هم اللي مأمورات يجروا ثوبهم، فالراجل لما يجر ثوبه خالف أمر الله ورسوله، وخد اللي تقل للنساء وعملوا لنفسه، واللي تقل للرجال خدوا النساء دلوقتي، مش كده؟ ومن هذه المحاذير تعريض الملبوس للنجاسة والقذر. هيقول حد دلوقتي: طب ما انت قلت يطهره ما بعده. لا، هي يطهره ما بعده وليس عليها إثم، انت هيطهره ما بعده لو حصل، وعليك الإيش؟ الإثم، وعليك الإثم. نسأل الله العفو والعافية. وإلا لما دخل الشاب على عمر رضي الله عنه وكان مرخيا لإزاره أو مسبلا، وعمر في آخر لحظات حياته، عمر مطعون وأمعاؤه كلها خارج بطنه بعدما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لعنة الله عليه، ومع ذلك عمر وهو في أنفاسه الأخيرة لما دخل هذا الشاب يزوره، ولما وله نظر عمر إليه فوجد ثوبه مسبلا، فقال: ادعوه إلي، ادعوه إلي. فرجع الشاب فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أرضى لربك وأنقى لثوبك، فإنه أرضى لربك وأنقى لثوبك. فانظر لو كان هذا الأمر أمر يعني ملوش قيمة ولا حاجة كده ماشي، ما كان عمر رضي الله عنه مثلا في هذا الحال يهتم به إلى هذه الدرجة. وسبق الكلام عن الوعيد، وهذا أشد أن يأتي فيه وعيد. ومن أشد ما جاء في الوعيد على الإسبال أن المسبل متعرض لعدم قبول عمله، نسأل الله العفو والعافية، متعرض لذلك. وإلا كما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام، فليس من الله في حل ولا حرام. أنا مش هقول أنا التفسير، أنا هقرأ عليكم تفسير بعض أهل العلم. قال الإمام شمس الدين أبادي، قال: أي في أن يجعله في حل من الذنوب، وهو أن يغفر له، ولا في أن يمنعه ويحفظه من سوء الأعمال. هذا تفسير، يعني فليس من الله في حل ولا حرام، أن الله عز وجل يجعله في حل أن يغفر له، يعني هو غير داخل في من يغفر الله له، ثم أو ولا في أن يمنعه ويحفظه من سوء الأعمال، أو هو في حل من حفظ الله سبحانه وتعالى، ربنا ما يحفظوش ويقع في سوء الأعمال وغير موفق والعياذ بالله. شوف تفسير آخر قال: أو في أن يحل له الجنة وأن يحرم عليه النار. نسأل الله العفو والعافية. ليس في حل ولا حرام، يعني هو ليس في حل أن يحل الله له الجنة، لا لا، ده عمل إسبال، ولا حرام أن يحرم الله عليه النار. أو ليس هو في فعل حلال ولا له احترام عند الله. هذا كلام الإمام شمس الدين أبادي في عون المعبود. أو ليس هو في حل في فعل حلال ولا له احترام عند الله عز وجل، أيضا مما جاء في تفسير هذا الحديث رواية أخرى للحديث، رواية أخرى للحديث. فذكر أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. قال فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال: اذهب فتوضأ. قال فذهب فتوضأ ثم جاء. فقال له رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ كل ما يجي يقف يصلي تقول له لا روح اتوضأ تاني، كل ما يجي يقف يصلي تقول له روح اتوضأ تاني، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ فقال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. نسأل الله العفو والعافية. هذا الحديث قال النووي في رياض الصالحين بعد إيراده لهذا الحديث: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. لا لا لا لا لا لا لا الجورب لا. نعم. فانظر، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة. حديث في الحقيقة مرعب، حاجة تخوف جدا. البعض ممكن يقول يعني الإزار ده ممكن يكون سبب فيه، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا فسأله فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. بعض الأعمال فيها وعيد شديد جدا، وهذا الحديث فيه إشارة خطيرة جدا إلى خطورة هذا العمل في الحقيقة، إلى خطورة هذا العمل. أيضا من هذه المحاذير أن الإسبال من الكبائر عند كثير من أهل العلم، أن الإسبال من الكبائر، وبنأكد وبنكرر كتير الإسبال مش في القميص أو الأفطان يعني وخلاص، وإلا الحقيقة مما يحزن يعني ويؤلم تجد كثير من إخواننا لابس قميص حلو كويس قصير وكويس ومش مسبل، يلبس الترنج يلبس ترنج مجرجر، يلبس بنطلون يلبس بنطلون مجرجر. أنا عارف أن طبعا كثير من المسلمين اللهجة دي بالنسبة لهم غريبة، أنتوا حتى البنطلون روح قول للنبي صلى الله عليه وسلم بالآخر، روح قول للنبي صلى الله عليه وسلم بقى، أنت مش عاجبك خلاص أنت حر، لكن أنك الشرع هتقعد تخضعه للأهواء وأنا هيقولوا علي إيه والناس هيقولوا علي إيه ونحو ذلك. قول ربنا هيقول لي إيه وأنا هقول له إيه، قول هقف أصلي إزاي والمسألة فيها حديث بيخوف إن ممكن الصلاة ما تتقبلش مثلا. فمن هذه المحاذير أن الإسبال من الكبائر عند طائفة من أهل العلم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يا ستر يا رب، ده حاجة فظيعة جدا. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. انظر كل هذا الوعيد. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرارا. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. سبق هذا الحديث معنا، ولكن الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم المسبل. قال الشيخ أبو بكر، قال الشيخ بكر أبو زيد وهو من كبار علماء العصر قال: فلهذه الوجوه السابقة ورد النهي مطلقا عن الإسبال في حق الرجال، وهذا بإجماع المسلمين وهذا بإجماع المسلمين إن كان لخيلاء، فإن كان لغير الخيلاء فهو محرم مذموم. يعني هو كبيرة إن كان بالخيلاء، إن كان من غير خيلاء فهو محرم مذموم. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، والله لا يحب المخيلة. فإن إسبال الإزار من المخيلة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من قصد ومن لم يقصد، من قصد الكبر والخيلاء ومن لم يقصد، قال: فإن إسبال الإزار من المخيلة. والعلماء يقولون هذا خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وعليه فكل إسبال محرم، حرمه الله عز وجل، بل كل إسبال على ظاهر هذا الحديث خيلاء، وإن لم يقصد صاحبها الخيلاء. يقول: وظاهره أن مجرد الإسبال يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس ذلك، إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على المسبل إسباله دون النظر في قصده الخيلاء أم لا. فقد أنكر على ابن عمر وجابر ابن سليم وعلى عمرو الأنصاري فرفعوا أزرهم إلى أنصاف سوقهم رضي الله عنه. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من ده الإزار ده مسبل، خلاص رفعوا أزرهم إلى أنصاف سوقهم. وهذا يدل بوضوح على أن الوصف بالخيلاء وتقييد النهي به في بعض الأحاديث إنما خرج مخرج الغالب، ومخرج الغالب عند عامة الأصوليين أنه لا مفهوم له، وعليه فيشمل من قصد ومن لم يقصد، نسأل الله العفو والعافية. ويستثنى من الإسبال ثلاث حالات، يستثنى من الإسبال ثلاث حالات، يعني يجوز فيها أن الثوب يكون طويل. يعني الحالة الأولى من لم يقصد الإسبال لعارض من نسيان أو استرخاء مع تعاهد له برفعه، كما جاء في حديث أبي بكر المشهور. من لم يقصد الإسبال لعارض من نسيان، يعني إنسان مثلا الإزار بتاعه البنطلون بتاعه نحو ذلك حصل في أي مشكلة، فبقى يعمل إيه؟ يقوم ينزل كده شوية ولا حاجة، وده بيحصل في أمور كثيرة. أنا امبارح كنت حاطط حاجة في جيبي تقيلة شوية، في جيب السروال بتاعي كنت حاطط حاجة في جيبي تقيلة شوية، فكل ما امشي يدوبك شوية 3-4 دقايق يروح الإسبال البتاع الإزار نازل شوية، لازم أشد الفوق شوية. هذا الإسبال لا تأثم به. لماذا؟ لأنه حصل عن غير قصد بالإسبال. نعم. وهذا الذي كان يحدث مع أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر ما كانش مسبل، لكنه كان نحيف جدا رضي الله عنه، فكان إزاره يحصل فيه يوم ينزل كده ساعات من كثرة الحركة، يوم يرجع يشده تاني رضي الله عنه، يتعاهده، حتى أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لست منهم يا أبا بكر، لست منهم يا أبا بكر. الحالة الثالثة الثانية: من أسبل ثوبه لمرض في قدميه ونحو ذلك، فهذا من باب الضرورة، فهذا من باب الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. إنسان أسبل ثوبه لضرورة، ضرورة يعني مرض أو نحو ذلك، إن ممكن يكون عنده مثلا إنه ممكن لو هو مش مسبل ممكن لو عنده عفان الله إياكم ممكن يكون مثلا عنده حرق في رجله مثلا، والحرق ده ممكن يتعرض للهواء يضره، يتعرض للأتربة يضره نحو ذلك، فيقوم يقول له خلي الثوب مسبل بحيث يغطي مثلا نحو ذلك، لا حرج، لا بأس، فالضرورات تبيح المحظورات ونحو ذلك. نعم. واحد مثلا ما ملقاش ثوب مثلا يعني وعايز يصلي، ملقاش ثوب مثلا وعايز يصلي وما فيش غير ثوب لقاه طويل مش بتاعه مثلا او نحو ذلك او غيره، ما لقاش غير ثوب طويل ولازم يصلي دلوقتي، هيصلي في هذا الثوب، هيصلي فيها. بالمناسبة يعني بمناسبة حكاية الإسبال، البعض يكون إزاره طويل أو بنطلونه طويل يقوم يعمل إيه؟ يتنيه. نقول له جزاك الله خيرا إنك خايف من الإسبال، جزاك الله خيرا، لكن طب ما تخلص نفسك من المشكلة خالص بقى وخلاص، وإلا التانية دي نفسها مكروهة، لكن هنقول المكروه أخف من الإيه؟ من المحرم. التانية دي نفسها مكروهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أكفت ثوبا ولا شعرا. أنا عارف أن بعض المسلمين يعني بحكم أنهم للأسف السنن بعيدة، ممكن يكون سمعنا دلوقتي يقول يا ده حتى التانية بتاعت البنطلون، حتى كمان هتقولنا تانية البنطلون. نقول لك اشمعنا لما غير النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك أي حاجة بتاخدها على العين والرأس. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يريد لك مظهرا يرضي ربك، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن الكفت هذا، لكن الكفت أخف من الإسبال. الحالة الثالثة التي يجوز فيها الإسبال وهي الترخيص بذلك للنساء، الترخيص بذلك للنساء كما أشرنا من قبل، فيجوز للمرأة أن تسبل، بل تسبل إلى زراعة، يجوز لها ذلك، لأن هذا من دواعي ستر المرأة، لأنها هي المرأة. شوفوا أم سلمة رضي الله عنها، لا كانت بتركب أتوبيسات ولا كانت بتركب عربيات عالية، الدايهاتسو والحاجات دي، مش في عربية اسمها دايهاتسو ميكروباص مخصوصة كده، دي عالية شوية تلاقوها كده لما تيجي تركبها. كثير من النساء لما تيجي تركب العربيات اللي من النوع ده نص رجلها بيبان، مجرد ما تحط رجلها في البتاعة فوق نص رجلها بيبان من تحت. فأم سلمة رضي الله عنها اللي بتمشي فوق شوية أحجار خايفة من انه يرخي ان الثوب يكون شبر بس على الأرض، بتقول له يا رسول الله إذا تنكشف سوقهن، هتنكشف رجليها ساقها وهي بتركب مثلا حاجة وهي بتطلع حاجة يرخينه شبرا. تيجي تشوف أم سلمة رضي الله عنها بنات المسلمين عاملين إيه، والرجالة استغفر الله، أنا يعني كلمة في الحقيقة رجالة دي الواحد بيستخسرها في أي واحد، بنته ولا زوجته ولا بتاع، طلع لبس البنطلون ولا معرية نفسها، لأنه من دواعي الرجولة أن الإنسان يغار على حريمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث، قال العلماء هو من لا يغار على حريمه، نسأل الله العفو والعافية. فخلاصة الكلام أن الإسبال هذا أمر محرم، والله عز وجل أنعم علينا سبحانه وتعالى بنعمة الثياب ونعمة اللباس، وبين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم كيف نلبس، ومش مسألة اللبس بس يا أخوانا، كل حاجة في الشرع. وإلا يعني تحفظ على الكلام أن البعض يقول هو اللبس حتى في المش عارف، نقول لك لا والله، كل حاجة الشرع جعلك فيها أنت امتياز. الشخصية المسلمة ظاهرا وباطنا مميزة مميزة. أنا بقول لحضراتكم أي حد من حضراتكم يضرب لي أي مثال هقول له فيها الشريعة بتميزك، اللي عايز يقول أي مثال هقول له الشريعة بتميزك فيه، مش في اللبس بس، في كل حاجة. طيب أنت داخل بيتك وانت طالع متميز عن غيرك، وانت بتاكل وانت بتشرب متميز، وانت بتقعد وانت بتقف متميز، وانت بتنام وانت بتصحى وانت كذا، كل حاجة انت متميز فيها كمسلم. وكل هذه الأشياء بتكون الشخصية المسلمة، لكن احنا للأسف انهزمنا نفسي فظيع جدا، انهزم نفسي، بقينا نستحي ان احنا نقيم ديننا، بقينا نستحي ان نقيم شرعنا. لكن لو الكفرة قالوا نعمله كده نعمل، وضربنا المثال زي حكاية الإيش البرمودة، ينزل موضة كله يلبس. البنات بتاعت المسلمين اللبسة دلوقتي بنطلون استريتش، لو الصبح نزلوا جيبة طويلة موضة هتقلع البنطلون تلبس الإيه الجيبة، مش عشان محمد صلى الله عليه وسلم اللي قالها كده، للأسف علشان الموضة قالت كده، وهذه مصيبة. ولذلك من أين يأتي الفرج يا أخوانا؟ من أين يأتي النصر؟ من أين يأتي اليسر؟ ونحن كذلك، احنا بنعصي ربنا سبحانه وتعالى في أصغر الأشياء، فضلا عن ليه الأشياء الكبيرة والعظيمة. ولذلك لما يصبنا الفقر، لما تصبنا الأمراض، لما يسلط علينا الكفار، ما هذا منا نحن؟ ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، أنا عايز أبقى ماشي مع الناس اللي ماشية في الدنيا، والدنيا ماشية معايا وأنا ماشي معاها. طب ما تمشي مع ربنا، صعبة شوية. ما تمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هتخلوها ظلمة. خلاص الظلمة بتاعت الآخرة ظلمة أبدية والعياذ بالله. انت لو اعتبرتها مجازا، وطبعا ده جهل، لو اعتبرتها ظلمة في الدنيا خليك مظلم في الدنيا 60 سنة 70 سنة، خليها ظلمة في الدنيا لو صح يعني، وهذا باطل طبعا. خليها مظلمة 50 60 سنة يا عم، لغاية ما تعدي، بدل ما تبقى مظلمة ايه على طول. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من الذنوب والآثام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقتدين بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، المحافظين على هديه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.